انتهت الفروض ولا بد من المناقشة حتى نفهم أننا أدركنا شيئا. في الدرس القادم إن شاء الله مناقشة من أول أصحاب الفروض، من أول أصحاب الفروض. في الدرس الثاني أيضا مناقشة وأمثلة، وفي الثالث كذلك مناقشة وأمثلة. نعم الحفظ أحفظته. نعم لا لا أصحاب الفروض الأول ما في إشكال. حفظ ما فيه إشكال. نعم وكل مثل لا بوارث إرث له وقسم فرض كمل. يعني الانفراد أحسن من قولنا تعلم إن شاء الله وهو معنى. طيب من ثلاثة من عادة شرط لك النص الانفراد وعدم المعصب والثالث وابنها. هذا كان عن أخت زياد وأم. وام وعم هلك هذا من اخت لاب وام وعم توافقون على هذا ان الان طالب منه ان يمثل بمثاله للاخت لاب النصف ثم تضاربون على ذلك عندنا أصل الوالد مو من الإناء أصل الوالد من الإناء أصل الوالد لكن من الإناء أنا اشترطنا أن يكون من الذكر. طيب في عبد الرحمن بن داود أعطنا مثالا لميراث الإخوة من أم الثلث لكنها ثلثين ما هذا قال شروط صحيح طيب إذا لميراث المطلق لا تقول أنا أنا أحب إلى قرض منكم ما تقول أصحاب قرض إلا واحد يعني الأم ما لك أخوين أخوين الأم وعم وعم كذا عليكم بالعم هم جايين معكم كان يسأل طيب إذا أخوين الأم وعم كم الشروط الأخوين الأم نعم نعم قدام الأصل الوالد قبل الدكتور التعب التعدد والأخذ الوالد الخارج وعلم الوالد وعلم الوالد الوالد الوالد الوالد صح أرى إبراهيم يريد مثالا لإرث الزوجة الثمن عن زوجة عن زوجة صح طيب ماذا فرق الزوجة الثمن أنا إذا كان للزوج فرع واحد طيب نريد يا شيبة مثالا لإرث البنتين الثلثين هل كذلك عن بنتين واحد تم الشروط تم التعدد نعم عدم الفرع الوارد عدم الأصل الوارد ما شاء الله التعدد نعم عدم المشارك كيف التعدد كيف عدم المشارك المشارك هو عدم المشارك هذا لا تعدد التعدد كيف عرفت ان الشروط تام وما تسمي تصل لا بد من عندك ان الشروط تام والا فهذا المثال تفرق حتى لا الشروط هي تام اي وش الشروط شروط التعدد والتعدد موجود اي نعم عدم المعصب وعدم المعصب ثلاث شيء وعدم طيب لو كانت واحدة ترث النصف ولو كان معه من أخو من ترث الذكر مثل حظ الإنسان صح ولكن التعصيب يكفي من حظ الإنسان طيب مثالا لإرث الأم الدور هم موافقين هم موافقين كامل الشروط نعم اوكر عدم الفرع الوارد وعدم جمع من الاخوة وليست مسألة احد العمريتين احدى العمريتين صحيح ما هو العمريتين زوجة احدى زوج وعمر او زوج وعمر طيب لماذا سميت بالعمريتين لان عمر يقسم على الثلاثون زوج وأم وأب مثلا الجدة خطأ طيب أين يوجد صوت الطقس القرآن؟ كيف هو صوت الطقس وهم موجود القرآن؟ شاق في أي آية؟ الواحد او الاخوه جمع من الاخوه نشر قول يعني اليوم كم فروض إرث الأم السدس؟ شرطين. عن السدس وجود فرع الوارث أو جمع من الإخوة. يعني لازم يوجد أمراض؟ لا واحد منهم. واحد منهم. إذا الشرط واحد. قول حضور إما جمع من الإخوة أو فرع صح؟ وإلا تكون حج العمرية. لا على تفسير رجل نريد مثالا لإرث بنات الابن أسلوب سنة لما قد بنت ابن لماذا نقول يا السبت هو السبت؟ السؤال الأول إن الأخت يا أخت البنت أخذت النصف هي كنت تحمل الثلثين لأنه لا يريد البنات لا يريد أن يسوى الثلثين يعني لا يريد فرع البنات على الثلثين وعلى هذا فإذا أخذت النصف منه يبقى سدس فنقول تحمل الثلثين لأن لا يكون لبنات واحد من جهة أروني في كتاب الله أن لبنت من السدس ما تتزوج إلا إذا استغرق أو قومنا الثلاثين سبق إلا لا يوجد معصب. بدل لا بد من أب. يجب أن يكون فرق بين إذا وجد ذكر أو أنثى. لأن إذا وجد ذكر أعلى من أنثى فرق يكون بالإحرام. واضح؟ بدون إذا وجد إذا فرق من الأنثيين سقطنا إلا مع وجود معصب. طيب إذا ورث من فوقهن من نصف يأخذ السدس لكن الاثنين بشرط استعرضنا في لديك آخر النصف آخر من فوقهن من نصف فيرثنا السدس تكملة الثلثين بشرط إذا ورث من فوقهن من النصف أخذ الرسول استثنت بشرط شرط الله يستثنت بمعنى الحصن نعم شرط الله يستثنت بمعنى الحصن طيب من وقفنا عليه الآن استثنت بمعنى الحصن ما في طريق إذا نأخذ الآن فقط عندنا الثلاثين يجب ليه هذه وإذا أخرى نأخذ التفصيل أحسن ها؟ التفصيل أحسن لا تفصيل نعم عندك استدار ولا مستدار إذا جوا إذا هلك هالك عن زوج وبنت وبنت ابن وعم الزوج نعم الزوج ربع ربع لأن وجد أصحاب الوعد أحسن البنت مثل نعم لأن ما له مشارك ما لها مشارك ولا معد أحسن ولبنت الإبن صدق نعم لأن ما لها تكملة السلسين وما لها معد ما لها معد وورد مفروضها ونصف النصف والباقي وباقي واشهر عم هذا والباقي إن كان بحث أنا عندي شك في ذلك يعني استبع مسألة وبعد نعم نصف نصف ربع نصف نصف ربع نصف ربع ربع نصف طيب إن أخرجه ولا ما أخرجه راح ننتظر نص اي يبقى يبقى لا شيء يعني راح نص وصلت على الثلاثان وش بقي ثلث اخذ الزوجه الربع بقي الفرق بين الثلث والربع وهو واحد من اثنا عشر تمام طيب الاخر هلك هالك عن اخت شقيق وأخت للأم وأخت للأب وأم ثلاثة أخوات متفرقات ثلاثة أخوات متفرقات شقيق ولأب ولأم وأم الأخت الشقيقة كافر ونص نعم تامت الشروط لعدم الانفراد وعدم المعصر وعدم الفرع الوارد وعدم الفرع الوارد عدم الجزء الوارد وعدم ايش؟ عدم حصل الوارد من الذكور أحسن تمام هل اقتراب؟ كم لها؟ لها ما إذا وجدت وقت شقيقة أخذت نصف وقت لأب أخذت معها فإن تأخذ السدس تكملة طيب حسن وقت الأم طيب يا السدس ما بين هل تمت الشروط؟ نعم الانفراد لا مو شقيقة السدس انه اخذ عام منها نصف ما نقول عام منها الاخت الشقيقه ليست عام منها في منزله واحده إحسان المرأة. الشرط أن تأخذ الشقيقة وثلاثة أبناء ابن ثلاث بنات ابن وابن ابن ابن. نعم. ابن زوجة. هي زوجة. وبن. وثلاث بنات ابن وابن ابن ابن. الزوجة ثم. وجود وجود فراوات. نعم. والبنت النص. علم. ثامن الشروط. عدل. كيف؟ لعدم وجود فروارق. نعم. عدم أصل من الذكر وارد. عن الفراز بنت. عن الفراز. وعدم وجود معصب. وعدم معصب. ترى هذا مسألة الإحباب. يحاول في كل جهده أن يصحح هذا. الإفراد وعدم وجود معصب. نعم. وعدم معصب. عدم معصب. طيب. ثلاث بنات. وهن السدس. كم الحد من السدس؟ شرطة من السدس؟ نعم تعدد. مو شرط التعدد. لا عملت من السدس. إيه هو كم الشروط؟ عدم وجود معصب. ايش وجود هذه؟ عدم المعصب. نعم. نعم. عدم فرع وارث. نعم. عدم اصل من الذكر وارث. نعم. نعم. نقول هنا يا شيخ للذكر ما في فضل ثاني. نعم. لذلك هذا لماذا؟ لأن ابن هذا يعصب الأم. نعم. توافقونه؟ نعم. لا موافق. نعم. لا يعصب. لكن اقسمهم جديد. زوجة وبنت وبنت. وثلاث بنات. وابن ابن ابن. الزوجة الثمن. طيب. والبنت النصف. وانا ابن السدس مثل الثلثين والباقي الزوج والبنت عرفها حل من بنها انا ادري شرط هذا من الشروط عدم المعصب وان ترث من فوقها صح صح صح صحيح؟ طيب اذا يا بنت متى وجدت بنت واحد من النص وبنات ابن مع المعصب عرفوا عرفوا ولكن البنات المثلاث هن السدس تكملة الثلثين لماذا؟ لأن ورث من فوقهن لأن من فوقهن ورث النص ولم يوجد معصب واضح يا جماعة؟ طيب والباقي الباقي لابن الابن النازل لابن الابن النازل ولا يعصب ابن الابن ولا يعصب ايش؟ لا يعصب لأنها ما احتاجت إليه ما استغرقت الثلثين احتاج من أجل العصب نعم لأنه لم يحتاج إليه ابن الابن النازل لا يعصب بنات ابن اللي فوق الا عند الحاجه عند الحاجه اذا ورث من فوقهم يكون لديه انت عندك علم اقرار ان شاء الله طيب هذا تعارف عن ثلاث اخوات منهم ثلاث اخوات منهم واختين منهم وعم أخوات لهم من الثلث إذا أخوات ثلاثة يوم الثلث كم الشروط؟ نعم ما الشروط؟ شروط تعدد نعم وعدم المعصب ما فرق من المعصب هذا من فرع الورث وعدم فرع عدم الأصل وارث من الورث عدم الأصل وارث من الورث طيب بهتان من أب مستند جعفري بهتان من أب لهم ثلاثين ثلاثين ثلاثين تعدد أسنان أخرى كم من أب كم من أب تذكر شروط تعدد طيب وهنا متعددة عدم فرع الوارث الأعلى من الفرع الوارث للنص عدم الفرع عدم عدم وجود من يرث النص عدم الأخت الشقيقة وعدم الأشقة وعدم الأشقة عدم الأشقة نعم وعدم الفرع الوارث نعم وعدم الأصل الوارث من الذكور نعم عدم المعصب طيب خلاص والعمل العمل هو البقى هل بقى شيء لا يبقى شيء المسألة من ثلاثة الأخوات من الأم الثلث والأخوات من العالم الثلثة باقي شيء ولا ما باقي شيء أنا عم شكوين نعم الله يبقى الله يبقى الله يبقى الله طيب يبقى عليها هلك ذلك عن أمي أم وأمي أمي أب وأمي جد أنت وأخت منهم وعم أمي أبي وأمي أمي أبي وأمي جد أمي جد هي تسكن ليش؟ أم جد ما هي أم جد مباشرة أم جد؟ نعم هل سقوط أمي أم الأب كما قال الرحمن بأنها أدرس لأنها قبلها ذكر أو لسبب آخر؟ موسى صغير لأنها تغلق في أم الأب في أم الأم لأنها أقرب منها منها. إذن هي وأم الجد الأب والأب على حد سواء صباح يا والد ألف لأم جماعة علي جواب أنا جاب أبعني المحسن وأسقط أم الأب هو الجواب أن الثلث لأم الأم لأنها أقرب من منزلة نعم وأسقط أم الأب يسقط كل لأنك جد يسقط كل طيب طب لأم كم لها نتذكر حالات الأخوات حفظتها أنا كلها حفظ لكن هذا الذي ما أقول حفظت كل الذي أقوله لكن ما أجد أحد إلى قسمه ما أحتاج كل واحد يطلع رأي طيب نسأل الله العافية طيب عدم الفرع الوارد عدم المعصر عدم الاصل يعني هنا عدم المعصب هذا ما أطرافك الانفراء عدم المعصب هنا عدم فرع الوارد عدم المعصب هنا عدم المعصب عدم المعصب علي هنا عدم المعصب هذا ما أطرافك الانفراء الانفراء عدم المعصب وهذا شرط كل الأربعة في المسلم البنات البنات من الوقت سيدي قبل أقدام هذا الشباب وإبن كله الإفراد وعدم المعصب الثالث الإفراد وعدم المعصب وعدم عدم المشاركة نعم عدم عدم الفرع الوارد الفرع الوارد أعلم عدم صح هذا الشروط الآن كاملة فهي مفرد وهي معصب معها ولا فرع والد آلم اليوم طيب وراثلهم نعم فرق السدس كم شغل فرق السدس نعم ما هي عدم التعدد يعني فرع نعم كذلك عدم فرع والد وعدم الرسول ذكر هذا الوارد من الرسول هنا سمت الأكسس نعم من شرطها من شرطها في الرسول عدم وفاء الوارد إذن ما تشيء ما تشيء فقص من الأمة لأن يشترط من الأمة أمها والمجد أم الوارد هي ما تنفسه إلا إذا وجد فرعوان يعني أخذت الزوجة راح النصف وراح الشكل وراح الثمن طيب يعني الزوجة أخذت الثمن نعم الزوجة أخذت الثمن والجهدات يصل من السدس والجهدات أخذت النصف إذا بقى النصف والسدس والثمن يعني عشر أخوة ثلاثة شاعر لقي خمسة من أربعة طيب هنا لا يفرق أن الزوجة واحدة وأن الجدة واحدة هل تتغير القسمة أو لا تتغير؟ لا تتغير أبدا لأنهم لا يشترط الانفراد تعدد في الأمور ذكرنا أن أربعة أصناف من الوردة يذكر فيهم واحدة من كذا نعم هذا الاثنين نعم هذا الاثنين ما يبدو الكتابين واختفى ينتلف مع الجن وابتعد معه الشقيق لا الشقيق الوقت يمكن خمسة من الأبوان إذا لحقت الأبوان لا نسجلها منها المواد نعم طيب المهم على كل حال أربعة أصناف من الورقة يرثون ميراثا واحدا الزوجات الواحدة والأربع صور الجدات الواحدة والألف صور بنات الابن مع البنت الواحدة والألف صور الأخوات مع الشقيقة الواحدة والألف صور طيب نعم ذكرت ذلك عن كين وأخت لأب وأخ لأب للأختين الشقيقتين يكون كثامن حقوق بالقرب كيف؟ نعم واخذ من الاب واخذ من الاب لها خمس ثمس هو نعم. أولا الانفراد صح، وعدم فرع وارث أعلى منها نعم، وعدم المعصب مشروب ثاني نعم. الباقي الباقي يا أولى رجل يا أولى طيب الأقل مستعد شاك. ها جاتك طيب نحن هذا هذه هنا احسن مقابلات اللي عارف فارسي وجماعه. طيب اجل الاستاذ الفارسي تتوقيع، هل تعارف عن زوج واخذ شخص؟ الزوج ياخذ النصف لعدم وجود الفرع الوارث، لعدم وجود الفرع الوارث نعم، لعدم الفرع. نعم. والاخت ولا الاخ؟ الاخت الشقيقه اخ شقيق ولا نعم، والأخ شقيق يكون له الباقي تعصيبا، له الباقي تعصيبا صح؟ إيه؟ منين عرف من أخ شقيق المعاصر؟ لم يذكر في أهل نعم أبوه، وهو أقرب ذكر وهو أقرب نعم. على في حالة أخذت نعم نعم واحد لا ما هذا بند عشان كنا خذ الجواب واحد ثاني. طيب إذا هلك هارف عن بنتين وابنين بنت وعم بنتين ثلاثة بنتين ثلاثة بنتان وابن نعم. ليس في درجة كامل الشروط نعم سامر التعدد التعدد نعم وعدم المعصب. يعني لماذا لم يعصب لأنه أنزل منه لأنه أنزل منه الثلاث لا يعصب إلا أحسن جيب الثلثان يحمل شروط والباقي عندك عامل وابن إن شئت سمعنا لأنه ما بعد ما أخذ الأصل لأنه يرثى التعصيب. طيب إذا انحلت بنت عن بنتين وابن فقط الباقي من لابن إذا هلك هالك عن بنتين وابن ابن وابنت ابن بنتين وبنت ابن وأخت لأب البنتين ثلاثين كامل الشروط نعم ما هي؟ التعدد بعد وجود المعصب بعد المعصب التعدد بعد المعصب عندك بنت ابن وأخت لأب وبنت الابن لا تأتي والأخت لأب ثلث الباقي الأخت لأب ثلث الباقي صحيح صحيح صحيح على غير حسب الله كثير التي جدها الميت لا ترث والتي أبوها الميت ترث نعم لأن استغرق كمان استغرق طيب استغرق نعم وهذه معذبة طيب والأخت لأب ما مع أخوه ليس بن مسعود ليس بن مسعود بنته لأن الأخوات مع البنات أو البنت حصلت فهي كالأخ لأب تماما لأن الحل طريق. طيب لماذا لا تقوم بأخذ الأخوات مع البنات عشرة، يعني لو بنت وأخت صديقة فالأخت عشرة في منزلة الأخت صديقة، بنت وأخت لأب فالأخت لأب عشرة في منزلة الأخت لأب. يراك ابنة هلك حالك عن زوجة وجدك أمهم وجدت حكم جد نعم صح سنجم وزوج الهروبة لعدم الهروبة صحيح نعم وجدت حكم وجدت حكم جد وعم صحيح.

كلهن حوامل وضعن في نفس اليوم فتزوج في نفس اليوم أربع زوجات. ثم ما تتجد في نفس اليوم أو بعد يوم الثلاثة. المهم أنه تزوج في مرض مثل مخوف ومات. عرف الزوجات التي معها التي معها ما كان كل ما أصلا يجريك لكن الزوجات الأخريات سيتقاط إذن لأنه متهم في حماني صح. طيب ما تقولون لو أن هؤلاء الزوجات الأربع هم من الله لقد قلت الزوجات طلاق لأنه لا تهمت هنا إذن هم لقد ما تزول هذه التهمة بأن ما يريد توريدهن بزواج الأربع التاليات تقول لا لا الذي ذكر أمه يمنع إذا تزوجهن أربع لو أن إذا تزوج المطلقات ما هو إذا تزوج المطلقات هو دحين هو قصده أنه يمنع زواجه الأربع من الأربع كيف يزوج أربع ثانيات من عباد الحياة ومن عباد الحياة نعم قال لي أتعلم في حياتي بحلم الميراث بعينهن يريد حلمهن بعينهن بعينهن يوفر الارث حقه ان يحمل الميراث ميراث لا قصده ان يحمل حاله شيخ اظن انه لا يمكن تمثيل باكثر من ثمان زوجات ولا لا يعني كيف 12 زوجه 24 زوجه في ماضي الموت واضح ولا أحد من المثال الأول من أبوها لابد أن هذه آخر ثلاثة طلقات لأن الرضية إذا كانت العدة ثلاثة هنا ماشي إذا هلك هالك عن ثلاث زوجات وبنت ابن وبين زيد بن ابن وابن زيد بن ابن إذن الباقي بين ابن الابن النازل وبنت الابن النازل الذكر مثل حق الأنثى. نعم عندك عبد الرحمن؟ نعم. إذا هلك هالك عن بنتين وابن ابن ابن وأمه. وأم الابن الباقي لهما ذكر من حب المنتين تعصيبا تعصب لهما لهما الاثنين تعملوا صحيح يعصب أمه يا شيخ أما أمه ما تسمع أنا أيها بيه أمه أصب أمه يا شيخ أخوة أخوة بنتين الثلاثين وأمه استفسر هل هي بنت ابن ولا ابن ولا بنت هل هي أم يعني استفسر هل هي بنت ابن يعني مدها بذكر أو مدها بأنثى فإن كانت مدية بذكر فيعصفها ابن الناس وإن كانت مدية بأنثى فتسقط ويسقط الابن يعني إن كان الميت يدها من قبل أبيها فإنها ذلك لأن ابن جد ولو كانت ذات زمن وإن كان جدها نجاة منها أو ليس من الإطلاق بينها وبين الرحم فإنها لا تسقط إذا لابد أنا قصدت منها مال لا بد من القصد إذن هلكها عن بنتين وابن ابن ابن وأمه التي هي بنت لك نعم ما لهما تعرف نعم تعرف يعصبها من ابنها الذكر مثل حظ الأنثى حظ الأنثى طيب بعد يلا ذلك هلك هذا عن سن شقيقته وأخت لأب وعم لأب عم لأب نعم أقول للأختين الشقيقتين لهما الثلثان شوف ألا لأن الشروط تمت طيب ما هي الشروط؟ الشروط أولا تعدي نعم عدم الوارث نعم وعدم الفرع الوارث نعم وعدم الفرع الوارث انا اعلم ايش لا عدم الفرع الوارث و الا يرث من يعني فوقهن اخت شقيق يعني اخت شقيق ما في فوق ولا تحت امام الشروط وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور وعدم الأصل الوارث من الذكور صح؟ نعم طيب تمام أخت لأب وعم لأب الأخت لأب ليس لها الباقي اللي حبنا الأسماء العام ما تحصل عم لأب أبدا عم لأب أخت لأب أخت أخت ميت ليس لها شيء صحيح الباقي عم لأب متأكدون صحيح صحيح لأنه لم يكن من غير جنسية يعني لم يماثلها في الوسط هو عم وهي أخت طيب إذا بعده فيضرب نفس المثال إلا أنه بدل العم لأب أخ لأب عن كذا العم أختين شقيقتين أخت لأب وأخت لأب لا أن طيب وهي ما لقى الحوال التعدد نعم التعدد وعدم العصر نعم وعدم صرع الوارد نعم وعدم أصل الوارد من الذكور من الذكور في واحد في واحد أباقي يا شيخ السؤال له يا جماعة أن ناقش بين وبين الله طيب اللي بعده لا اللي بعده لا في نفس المثال هذا في عائشة عن زوج وروح شقيقة وروح لأب وأخ لأب نعم نعم وروح لأب وروح لأب لأب لأب وطبعا لماذا انت عدده وقد قال نجع عليه الصلاة والسلام الحق الفرادة كذا فما بقي فلأ أولى رسول الله شف الآن لما كان مع أخوها أخبطها ما وعد هذا يسمونه الفرضيون الأخ المشؤول يعني أنه في وجوده حرمة الرزق نعم تعلم من يجوز هذا الكلام هذا كلام خرافي هم يضيفون يا نعم طيب بعده شيخ ليش ما عارف المسألة هذه كيف ليش ما عارف المسألة هذه زوج أخت شقيقة أخت لاب من معارة الأول المزارع أي عارف تعول لماذا لم تعول هذه المسألة أي الأخيرة زوج واخ شقيقة واخ لأب واخ لأب لأن الأخت لأب صارت مع أخيها عرض وهي استغرقت وفي تلك سقط أخر فهمت؟ نعم إيه. فقال الرابع لكن من أول الرابع رقم السنون رسيل أولو طيب هلك هالك عن اخوين لام وزوج وام بس مره ثانيه شيخ مره ثانيه بس ام اخوين لام زوج حظ نعم للزوج النصف للزوج النصف باستكمال الشروط نعم الأم لها السدس باستكمال الشروط ما الشروط عدم الفرق الوارد وعدم جمع من الأخوة لا نحن نريد شروط نعم لكن ما الشروط نعم الشروط وجود جمع من الأخوة وجود جمع من الأخوة وقد حصل نعم طيب عمل إخوة لأم لهم الثلث ثلث استكمال الشروط نعم اذكرها عدم الأصل الوارث من الذكور وعدم الفرع الوارث كيف عرفت عن الشروط استكمال الشروط عدم الأصل وعدم الفرق وعدم الفرق يكفي هذا الجلوس يكون التعدد صح يكون جمع يعني الشروط الآن نعم طيب كما شروط للزوج النصف ولم السدس ولكم الأم السدس تم بمثل الآن لو فرض معهم عمل يرث نعم يا معهم عم لا لا استكمل الزمن فارس استكمال الشروط فارس استكمال الشروط صحيح طيب لا تجعلك لا نعم هلك عن ثلاثة أخوات من الأم وثلاث أخوات شقيقات وثلاث أخوات بيضاء نعم ثلاث أخوات شقيقات نعم له ثلثين لهن ثلثان. ثلثان لا. أثنى الشروط. لا. ما التعدد. نعم. عدم الفرق الوارد. وعدم المعصب. عدم المعصب. أثنى دولة خلونا الشروط الأولى على ثلثان. نعم. عدم المعصب. نعم. عدم الأصل من الذكور. نعم. عدم الأصل الوارد من الذكور. وعدم الأصل الوارد من الذكور. طيب. بعد. عدم الفرع. قلنا الفرع الوارد. وعدم الفرع والمعصب. ليه؟ إيه. اللي بعده.